أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان، وبك الثقة، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. توقفنا قبل رمضان من إلقاء الدروس اجتهادات معاصرة وقضايا الترجيح أو الدفع التعارض بالترجيح والإعجاز العلمي وغير ذلك من الدروس، ثم سنستأنف بمشيئة الله تعالى دروسنا الآن بالبث المباشر بإذن الله تعالى إلى الجامعة الأمريكية بمونيسيتا لإلقاء بعض الدروس ومنها القضايا الاجتهادية المعاصرة. وقد تكلمنا عن البيوع، وتكلمنا عن أركان البيوع، وتكلمنا عن أشياء كثيرة تخص البيع والقضايا المستجدة في التعاملات المالية. ولا شك أن العلماء رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى نصوا ووضعوا قواعد كلية وأصول يستطيع العالم وطالب العلم والمستجد الاستنباط من هذه القواعد والضوابط ليصل إلى حكم المسائل المستجدة التي تأتي بجديد أو كل يوم. وقد تكلمنا عن هذا قديما في بداية الدروس، وقلنا أن الحوادث لا تنتهي، وأن النصوص انتهت والشريعة اكتملت بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، انتهى وانقطع الوحي فلا جديد، لكنها وضعت أسس في قواعد كلية وقوالب وأصول وقواعد وضوابط يستطيع المجتهد والفقيه والمتفقه أن يقيس الأشباه بالنظائر، فما استجد رجع بعد ذلك إلى ما قال فيه العلماء قديما، فينظر إلى ذلك تلك المسألة من أركانها وتعريفها وشروطها، ثم يقيس هذه المسائل الجديدة التي استجدت بتلك المسائل القديمة. وتكلمنا عن العملات النقدية والتعامل والحوالة اليوم، وقلنا بالحوالة ومعناها وأصولها وقواعدها في عند الفقهاء قديما، وتكلمنا عنها اليوم والفوارق، وتكلمنا في مسائل كثيرة، وتكلمنا عن أنواع البيوع وأنه أنواع كثيرة، بيع العين بالعين والعين والذمة بالذمة والعين بالذمة، ثم بعد ذلك ينقسم إلى ثلاثة أيضا، وهو إما نسيئة من الجهتين أو ناجز من الجهتين أو نسيئة من أحدهما ناجز من الآخر. فهذه تسعة صور تكلمنا عنها، وتكلمنا أيضا عن أركان البيع، وقلنا بعض الأركان من بعضها وشروطها أنه العاقدان والمعقود عليه والصيغة، وتكلمنا عن شروط العاقدين وشروط الصيغة وشروط الثمن والمثمن، وبينا الفرق بين الثمن والمثمن، وتكلمنا عن هذا بشكل واضح وجلي. يأتي لنا اليوم مسائل جديدة مثل بيع أشياء معينة قد تكون قد تستعمل في الحرام، الفيديوهات، الساتلايت، الجوالات، الملابس الضيقة، الأشياء التي يمكن أن تؤدي إلى محرم. ما حكم البيع والتعامل فيها من صناعتها وتوريدها وبيعها وشرائها والسمسرة فيها والترويج لها وغير ذلك؟ ما حكمها؟ هل نص العلماء قديما على هذه المسائل؟ لم تكن موجودة أشياء غير موجود استجدت الآن، لكن هل سكت الشرع في أو الفقهاء وما تكلموا عن بعض المسائل مثل هذه الأمور؟ نعم تكلموا، تكلم الفقهاء قديما في بعض البيوع التي قد تؤدي إلى المحرم أو المكروه أو المباح. فما قول الفقهاء رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم في بيع ما يمكن أن يؤدي إلى محرم؟ قديما تكلموا عن بيع العنب الذي ممكن أن يستخدمه الإنسان في الخمر، وتكلموا عن السلاح الذي ممكن يبيعه الإنسان ويستخدمه العدو. ما حكم هذه المعاملة؟ من قال بسد الذريعة فالأمر عنده واضح وجلي أن هذا البيع حرام، ما كان يؤدي إلى محرم فهو حرام. وتكلمت معكم في درس ماض عن سد الذريعة حين تكلمنا عن العينة، تكلمنا عن بيع العينة ولعلكم تذكرونها قبل رمضان. هل بيع العينة جائز؟ الثلاثة يحرمونها والشافعية لا يحرمونها. الثلاثة عندهم أنها تؤدي إلى محرم والاستعمال الربا، والشافعية يقولون أن البيع ننظر إلى أركانه وشروطه وصحته من عدمه. متى ما كان هذا البيع صحيحا قلنا بصحته، متى ما كان حراما أو متى ما كان فيه خلل في الأركان والشروط أو بشرط يؤدي إلى إبطاله نقول بمنعه. فقالوا بصحة بيع العينة وتكلمنا عن العينة ومن حيث الصور التي ممكن تكون تسمى عينة واختلاف الفقهاء في تسميتها وتعريفها. من قال بأن بيع السلاح إلى الكفار حرام قال ذريعة يؤدي إلى محرم، أو العنب الذي ممكن أن يستخدمه الناس إلى خمر قالوا حرام. نظر من قال بسد الذريعة وقالوا حرام. في مسألة بيع العنب إلى من يتخذه خمرا ثلاثة أقوال. القول الأول بالحرمة، قالوا يحرم بيع الشيء العنب الذي يظن أن يستخدمه المشتري في الخمر، فمن باع خمرا أو من باع عنبا إلى من يعصره خمرا فإنه يكون مرتكب محرم، فالبيع حرام ولا يجوز هذا البيع، وهو قول بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة. قالوا بأن هذا البيع لا حرام. ثم اختلفوا بعد ذلك إلى هل قولنا أن هذا البيع حرام أنه لا يصح على قولين. فالقول الأول قالوا أنه النهي يترتب عليه فساد المنهي عنه فلا يصح هذا البيع، وهم المالكية والحنابلة. والشافعية بعض المالكية بعض الشافعية الحنابلة طبعا، والشافعية يقولون ننظر إلى البيع من حيث هو، فأصول أركان البيع موجودة، تعريف البيع موجود، شروط صحة البيع معتبرة، فالبيع صحيح، وإن كان يأثم بالبيع لأنه سيؤدي إلى من يتخذه خمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى وذكر في الخمر 10، العاصر والمعتصر والبائع والمشتري والمقدم، كل هؤلاء لأنه سيؤدي إلى من يشربها، فقال هذه الوسائل كلها حرمت ولعن فيها صاحبها، إذن يحرم البيع فيبطل البيع. هؤلاء المالكية وبعض الحنابلة. الشافعية قالوا البيع صحيح، هو حرام لكن البيع صحيح، وكذلك من باع سلاحا لمن يقاتل المسلمين. القول الثاني في المسألة أن البيع ليس محرما، البيع ليس محرما، وإنما غاية ما في ذلك الكراهة، فالبيع صحيح والبيع سليم ويصح هذا البيع ولا يحرم، وإنما قد يؤدي إلى الممنوع، وهو إذا قول الشافعية، هو قول للشافعي. والصاحبين اللي هو محمد بن الحسن وأبو يوسف قالوا بالكراهة فقط والبيع صحيح. القول الثالث الجواز مطلقا، القول الثالث الجواز مطلقا، وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه. إذن في المسألة ثلاثة أقوال: القول بالحرمة، القول بالكراهة، القول بالجواز. من قال بالجواز قال قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وهو داخل في مطلق البيع، وليس هناك دليل على أنه محرم، وما استدل به بعض العلماء من حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع العنب لمن يتخذه خمرا، قالوا هذا الحديث أصلا لا يصح، حسنه بعض أهل العلم، حسنه بعض العلماء، لكن جمهور المحدثين على أن هذا الحديث لا يصح، وإنما غاية ما استدلوا به قوله تعالى: ولا تسبوا الذين كفروا فيسبوا الله، وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ينهى أن من أشر الناس من يسب والديه، قال: وكيف يسب الإنسان والديه؟ قال: يسب أبا هذا فيسب أباه، قالوا: هذا العمل يؤدي إلى محرم فكان حراما. فلما نهيت هذه الطرق والوسائل التي تؤدي إلى الحرام والممنوع دل على أن هذا ما كان يؤدي إلى مفسدة أو يؤدي إلى محرم فإنه يكون حراما، وعليه فإن من ارتكب وسيلة قد تؤدي إلى محرم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذن نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن نسب الأصنام لكونها ذريعة إلى سب عابديها، ومن ثم إذا وصل السب إلى العابدين أدى إلى أن يسبوا الله سبحانه وتعالى بغير علم عنده أو منه. فنهانا. فقال الفقهاء: إذن من باع هذا العنب أو الشيء الذي ممكن يؤدي إلى محرم فهو داخل في هذا الوعيد وهذا الممنوع. بناء على هذا أو هذه الأقوال الثلاثة، الحرمة، الكراهة، الجواز، الذين قالوا بالكراهة كما ذكرت لكم هم الحرمة، مذهب المالكية، وقول أيضا وجه عند الشافعية، ووجه أيضا عند الحنابلة. وأما الوجه الثاني فقالوا فقط يكره ولا يحرم، قالوا يكره، وهو أيضا مذهب الشافعية، وهو قول أبي يوسف ومحمد ابن الحسن من الأحناف. والقول الثالث قالوا بالجواز، وهو مذهب أبو حنيفة، ونسبوا أيضا لبعض التابعين كالحسن وعطاء والثوري وإبراهيم النخعي وغيرهم. فاستدلوا بمطلق الآية وأنه أحل الله البيع وحرم الربا، وأولئك استدلوا بالأدلة المجاورة التي تؤدي إلى الذي تذكر فيه سد الذريعة، وقالوا ما كان يؤدي إلى محرم فهو محرم. إذن معنا اليوم ما استجد من الملابس الضيقة، ملابس ضيقة للنساء أو شبه عارية أو ذهب يمكن أن يستخدم أيضا للرجال وغيره من السلاسل وغير ذلك، أو الدش أو الجوال أو الفيديو أو الأشياء التي قد تستخدم في الحرام، وقد قدمت أو قدم سؤال إلى هيئة كبار العلماء في مسألة بيع الأشياء التي تؤدي إلى قد تؤدي إلى محرم مثل الملابس الضيقة وغيرها، فقالوا بالحرمة إن علم أنها ستستخدم في المحرم فإنها محرم وهكذا. والصحيح أننا نقول يدور عليه الأوجه الثلاثة والأقوال الثلاثة للفقهاء، فكما أنهم قد نصوا على مسائل قديمة من بيع السلاح إلى الكافر وبيع العنب لمن يتخذه خمرا، وقالوا ونصوا بسد الذريعة وعدم القول بها، ينبغي أيضا القول بأن الفقهاء أيضا على هذه الأقوال بالحرمة والكراهة والجواز. فمن قال بالحرمة استدل بسد الذريعة. أنا أبيع اليوم ملابس قد تكون شبه عارية أو عطور، ممكن أبيع عطور قد تستخدم في الخمر، أو أبيع جوالات أو وسائل حديثة قد تستخدم في الحرام، أو ذهب قد يلبسه الرجال. هذه الأشياء التي قد تستخدم في محرم، أنا البائع هل يحرم علي؟ الفقهاء الذي نصوا قديما على الحرمة والكراهة والجواز ينبغي أن تنزل هذه المسألة هنا. فالمالكية وبعض الشافعية والحنابلة أنه حرام، أن هذا البيع حرام، وجمهور الشافعية أنه يكره، وأن البيع صحيح ولا يعتريه الحرمة. والقول الثالث قول أبو حنيفة أنه جائز مطلقا. وينبغي التفصيل في هذه المسألة، فنقول إنما الأعمال بالنيات، فمن قصد في البيع وكان يعلم أن هذا سيتخذه في محرم فنقول له ممنوع. نقول لهذا الشخص لا يجوز لك أن تبيع هذا الشيء لأنه يؤدي إلى محرم. الملابس الفاتنة والملابس الضيقة والملابس الشبه عارية، إذا كانت هذه المرأة ستستخدمها في الفتنة وغيرها في الشوارع فنقول له يحرم هذا البيع. لكن أنا حين أبيع على زيد أو عمرو، ألا يظن أن زيد وعمرو يستخدمه أو زوجته أو أخته أو بنته تستخدم هذه الملابس في بيتها أو تتزين بها لزوجها؟ ربما. فما الذي جعلني أحرم هذا البيع وأمنع هذا البيع وأقول بحرمته وأمنعه؟ بناء على القول بالحرمة يحرم البيع ويحرم الشراء، ويحرم من تدخل في البيع، ويحرم من استورد هذه البضائع، ويحرم من أخذ هذه البضائع، ويحرم من صنع هذه البضائع، ومن أدى أيضا إلى جواز وترخيص في المصنع والترخيص في المحلات، والدولة كلها آثمة وجميع الدول آثمون وكلهم آثمون. لما أدخل نفسي في هذه المعرة؟ لما أدخل نفسي في هذه الفوضى؟ فنقول البيع صحيح، البيع صحيح، ثم بعد ذلك الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات. فأنا إن علمت أن هذا يؤدي إلى مفسدة بإمكاني أن يقال أن هذا لا يجوز لك أن تبيع له، لأنه واضح، واضح أن زيد يستعمل هذا العنب، واضح أن زيد يستعمل العنب هذا ويعصره في الخمر، إذن يحرم عليك أن تعطيه. لكن الآخر قد يستخدمه نبيذ وقد يأكله هكذا وهي من الفاكهة، فما الذي جعلني أحرم على هذا وأمنع هذا؟ وإنما هو الأعمال بالنيات. إذن المسألة فيها ثلاثة أقوال: القول بالحرمة، والقول بالكراهة، والقول بالجواز. مناقشة هذه المسائل أن الذي قال بالجواز لا إشكال عنده، والذي قال بالكراهة كذلك، يقول بأنه يجوز مع الكراهة يعني يصح البيع. لكن الذين قالوا بالحرمة، الذين قالوا بالحرمة، فالوجه الأول قالوا الحرام ولا يصح هذا البيع، والمحرم يعني الممنوع يعني الفاسد يعني الباطل، يعني أن هذا البيع لا يصح. والآخرون قالوا وإن قلنا بالحرمة للنية، للنية، وأما البيع فقد تم، البيع تم بصيغته، بعت واشتريت، والأركان موجودة، والعين غير محرمة، العين غير محرمة، أنا أبيع عنب فلما تحرمها؟ البيع صحيح. يبقى الإثم بعد ذلك على من باع ليتخذ خمرا أو اشترى ليتخذ خمرا، آثم. أما البيع صحيح لأن هذا الذي اشترى هذا العنب، وحتى وإن اشتراه للخمر فقد لا يستعمله في الخمر أصلا، قد لا يستخدم هذا العنب في الخمر، فيكون البيع صحيحا. وليس محرما فالبيع صحيح، لكن الحرمة إن كان سيبيعه أو باعه لمن يعرف يعلم ويعتقد أنه يستخدمه في الخمر، ويحرم على الرجل الذي اشتراه للخمر فقط وغيره يحل. كيف فصلت بين المسألتين؟ زيد يشرب الخمر وعمر يشرب الخمر، لكنني أعلم الآن أن زيد اشترى هذا العنب وسيأكله، وعمر اشترى هذا العنب وسيعصره. البيع واحد، كلا الرجلين من زيد وعمر يسكران، فهذا يسكر وهذا يسكر، لكنني لما بعت لزيد لأنه سيأكل البيع صحيح، ولما بعت العنب لعمر لأنه سيسكر البيع، هناك البيع حرام وهنا البيع غير حرام. إذن ما الذي جعلك تفرق بين هذا وهذا من حيث الصحة؟ الأركان هي المبيع هو الثمن هو العاقدين، الشروط كلها موجودة، وإنما الذي ورد ما يعتريه من النية في البيع والنية في الشراء، فمن نوى هذا نوى أن يبيع للخمر فيحرم عليه، والثاني اشترى بالنية ليجعله خمرا فيحرم عليه. إذن البيع صحيح والجهة منفكة كما قال الفقهاء في الصلاة في الأرض المغصوبة. الصلاة في الأرض المغصوبة الجمهور والفقهاء يقولون البيع صحيح الصلاة صحيحة والجهة منفكة، فهو آثم لأنه غاصب، آثم لأنه غاصب. ولكن الصلاة أديت، الرجل توضأ وصلى بأركانها وشروطها وآدابها، فالصلاة صحيحة، وإنما يحرم عليه الغصب، فالغصب إثم وحرام فلا يجوز هذا الفعل. الآخرون قالوا لا يصح الصلاة ولا تصح هذه الصلاة في الأرض المغصوبة. لما يا رعاكم الله؟ قالوا لأن من شروط صحة الصلاة المكان أو طهارة المكان، شرط لصحة الصلاة طهارة المكان وطهارة الثوب وحليته، فلا بد أن يكون حلالا الثياب لأنها ساتر للعورة، ولا بد أن يكون الأرض حلال لأنها متجهة للقبلة وغيره ومكان للمصلى، فهو يؤدي الأركان والسجود وأفعال وحركات الصلاة في المكان المحرم، فكما لو صلى في مكان متنجس. فأنتم تقولون أنه إذا صلى في مكان متنجس صلاته لا تصح لأنه يركع ويسجد على محرم، فكذلك هذا الذي يصلي في الأرض المغصوبة يركع ويسجد ويقوم ويتحرك في مكان محرم لا يجوز له بحال، فالصلاة الغصب حرام والصلاة محرمة ولا تصح بحال. وأما جمهور الفقهاء فإنهم قالوا أن الجهة منفكة والصلاة صحيحة والرجل آثم بفعله، واستدلوا أيضا بأدلة كثيرة من الجهة منفكة، ومنها أن من كان قديما كالولاة أيام ما كانوا يغصب أراضي ويغصب أشياء، فقالوا هل سمعتم بأن فقيها أفتى بعض الولاة وبعض المجرمين الذين كانوا يغصبوا الأراضي بقضاء الصلاة؟ لو كانوا يفتونهم بقضاء الصلاة لدل على أن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح، فلما لم تحصل ولم توجد فتوى بقضاء الصلوات دل على أن ما أدي في الصلاة من صلى في أرض مغصوبة فإن الفعل حرام والصلاة صحيحة فالجهة منفكة. اليوم من باع ثياب ضيقة، ثياب شبه عارية، كلسونات، ثياب داخلية، أشياء، البيع صحيح. جاء زيد واشترى مني اسورة ذهب، البيع صحيح، هو يستخدمها محرم، هل يدخل به؟ أعطاها زوجته، هذا الصحيح، استعملها هو، هذا حرام. إذن البيع صحيح والجهة منفكة. الفعل محرم لو فعله هو. فكذلك من اشترى من باع العطور التي قد تؤدي إلى أن أصحابها يستعملونها في الخمر فالبيع صحيح. من باع أو اشترى ثياب ضيقة، ملابس عارية، ذهب، حرير، هذه الأشياء التي ممكن أن تستخدم في محرم البيع صحيح وجائز. لكن يحرم الشيء الآخر، من اشتراه ليفعل به كذا فنقول هذا محرم عليه، هذا يحرم عليه أن يشتري ملابس لزوجته عارية فاتنة لتخرج بالشوارع فيحرم عليه هو. أما أن نحرمه على من باع واشترى وكل الناس فهذا لا يصح، وهذا غير صحيح، وهذا لابد من النظر فيه. و المسألة سد الذريعة، حكمتم على الناس بالنيات فأبطلتم إذ معاملات، حكمتم على الناس بالنيات فسفكتم دماء. يعني من رد على بعض العلماء الذين قالوا بسد الذريعة، قالوا فتوى لعمر رضي الله عنه أنه قال لو تمالأ أهل صنعاء على قتل شخص واحد لقتلتهم به، فتوى تسفكون بها جميع الدماء، لا يقتل إلا القاتل. وعند الشافعية لا يقولون بسد الذريعة في هذه المسألة ولا بغيرها، سد الذرائع عند الشافعية في الجديد أنهم لا يقولون بها على إطلاقها، وإنما قد تكون مقيدة وضيقة. وأما المالكية والحنابلة فهي مفتوحة عندهم، فقالوا بسد الذريعة على عوانها وعلى إطلاقها، بل وصل في بعضها بسد الذريعة على أن من تسبب في طلاق امرأة من زوجها أنها تحرم عليه أبدا، ومن نكح امرأة في عدة أو غيره فإنه يحرم عليه أبدا ولا يجوز الزواج بها، ومن ومن ومن. فقالوا بسد الذريعة في مسائل كثيرة جدا، والصحيح عند الشافعية والمفتى به والمعتمد أنهم لا يقولون بسد الذريعة إلا في مسائل نص عليها. لا يرث قاتل، لا يرث القاتل من قتل أباه أو ابنه فإنه لا يرث. هذا الآن عاملوه بنقيض قصده، قالوا لأنه يمكن يكون استعجل التركة والورث، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فكان سدا للذريعة أنه لا يرث. لكن الشافعية لما عملوا بهذا الحديث عملوا للنص الموجود لا يرث قاتل. طيب تعال معي ونعدي هذا الفعل إلى غيره. فعند الحنابلة والجمهور لو أن زيدا أوصى لعمر، زيد أوصى لعمر بدار، قال إذا مت فالدار الفلانية لك، فقام هذا عمر فقتل زيد، قتل الموصي، هل يرث؟ استعجل الشيء قبل أوانه والآن قاتل، هل لا يرث؟ عند الجمهور لا يرث، بناء على أنه لا يرث قاتل، وهذا استعجل الشيء قبل أوانه وسد الذريعة فقالوا لا يرث. والشافعية يورثونه، الشافعية لا يقول بسد الذريعة في هذه المسألة، قالوا كيف دخلتم إلى النيات وكيف حكمتم على النيات؟ أبدا، البيع الوصية صحيحة وتنفذ، والقتل حرام، وإنما عملوا به في الأب والابن بناء على أنه هو المنصوص عليه، فقالوا هنا للنص الموجود فيه أنه لا يرث فيحرم، فإننا نعامله بنقيض قصده، لكننا نقول بالحديث وليس من باب القاعدة أنه سد للذريعة. وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا الدرس الآن، لأننا قد غبنا عنكم كثيرا، والمعذرة، الأسبوع الماضي حصل نوع من الارتباك وما كان عندي الخبر أيضا، وما كنت أعلم به إلا مؤخر، وما أخبروني، حتى في الإعجاز أيضا ما أخبروني إلا متأخر، بل أعطوني الوقت أنه متأخر جدا في الساعة 11، وكان وقتي الساعة 9، فحصل ارتباك وحصل لخبطة في الجدول، فالمعذرة. وبإذن الله تعالى نعوضكم في المستقبل بإذن الله تعالى، إن وجدنا وقت نعطيكم الدروس الكاملة بإذن الله تعالى. وإذا عندكم الآن سؤال أو استفسار في هذا الدرس فتفضلوا. نضع دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث أو خمس. لا، ليس فقط بسببكم الخطأ، وإنما السبب مشترك أيضا، وإلا فإن الجدول أصلا قديم عندي، فالخطأ أيضا أنا متسبب فيه، بل أنا المباشر وأنتم المتسببون. وعند الشافعية لا يقولون بالمتسبب أبدا، الشافعية لا يقولون بالإيقاع العقاب على المتسبب، وإنما المباشر فقط. فإذا كان زيد يجري بعد شخص بسيف ليقتله وما استطاع أن يمسكه فمسكه عمرو فقتله زيد، فإن زيد هو الذي يقتل فقط، ولا يقتل عمرو للمتسبب، وقالوا يؤخذ المباشر فقط. وهذه إن شاء الله سنتكلم عنها في الجنايات، فإن الشافعية لا يقولون في هذه المسائل أبدا، وإنما قالوا في المباشر، حتى من أخذ، قالوا من أخذ شخصا وأداه وكتفه ووضعه في مسبعة فأكله السباع، فإنه قالوا لا يقتص منه، لأنه هو الذي قتل نفسه بخوفه، وإلا فإن السباع تنفر من ابن آدم. وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم جميعا، إذا في سؤال أو شيء تفضلوا، إذا عندكم سؤال تفضلوا. إذن الدرس واضح وليس هناك سؤال، والسلام عليكم ورحمة الله. سجلوا الحضور، اعملوا الذي تريدون، في أمان الله.